السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. القصص الواردة دي هي قصص حدثت بالفعل واللي حكاها هم أصحابها، يعني القصص دي حقيقية بنسبة 95%. طب ليه أنا بقول 95%؟ ليه مش 100%؟ لأن القصص دي خضعت للترجمة، وأثناء الترجمة بتحصل بعض الحاجات اللي بتخلي القصة تصلح أنها تذاع أو أنه يكون فيها حاجة تتحكي أصلا، لا أحداث زيادة ولا أحداث ناقصة، القصص زي ما هي بس بعد الترجمة والتعديل. فنركز بقى ونحط سماعاتنا الجميلة ويلا بينا. لما كان عندي 7 سنين كنت أنا وأهلي عايشين في منطقة هادية جدا مقارنة ببعض المناطق اللي حوالينا. اليوم ده كنت قاعد في أوضة المعيشة وكنت بلعب على الكمبيوتر بقالي فترة طويلة، وأثناء ما كنت مندمج في اللعب سمعت صوت جاي من بره البيت. الصوت كان لخناقة بين 2 رجالة أو أكتر، وعلشان أنا كنت طفل فضولي جدا خرجت أبص من الشباك علشان أعرف فيه إيه. لقيت راجل أربعيناتي بيتخانق مع ولد أصغر منه بكتير جدا وبيعنفه جدا، وده خضني خصوصا ان ده كان بيحصل قدام البيت عندنا. استمر الوضع ده لدقيقة تقريبا، وكنت على وشك انادي على امي علشان تيجي تشوف يمكن تتصرف او تتدخل، لكن اللي منعني اني لقيت الشخص الكبير ده بيمد ايده في جيب البلطو اللي كان لابسه وبيطلع سلاح وبيضرب الولد ده طلقة بالظبط في نص وشه. قلبي وقف في لحظتها وحسيت ان في مصيبة هتحصل. انا شفت حد بيموت بيتقتل. الراجل ده في ثواني ساب الولد على الارض وجري على العربيه كان واضح انها عربيته وطار بيها. فضلت ثواني بعد صوت الطلقه مش سامع حاجه حواليا، حتى مش سامع صوت اللعبه اللي كانت شغاله على الكمبيوتر، وفضلت متسمر مكاني قدام الشباك باصص على جثه الولد اللي بدا الدم يكتر تحتيها. ومن بشاعه المنظر اللي بقى عليه الولد وهو واقع على الارض ديرت وشي بعيد وجريت على امي وقلت لها كل اللي حصل. ومعرفش ايه اللي حصل بعد كده غير ان امي قالت لي اطلع اوضتي ومخرجش منها ابدا. وبعد اسبوع انتقلنا انا وبابا وماما لجانب تاني من البلده، وادركت بعدين لما الموضوع علق في دماغي اني كنت الشاهد الوحيد على اللي حصل. لكن امي منعتني اتكلم او اقول لاي حد حاجه علشان مش عايزاني اتدخل في مشاكل لانها خايفه عليا. بس انا مؤخرا وبعد سنين قليله جالي جواب من مامه الولد اللي اتقتل، واللي اكتشفت انهم كانوا جيراننا في المنطقه اللي كنا عايشين فيها. بتقولي فيها انها عارفة اني شفت الراجل اللي قتل ابنها وانها متأكدة من ده، وده علشان حاجتين: اولا علشان اقوال امي المضطربة اثناء التحقيقات، وثانيا علشان حلم هي حلمته وابنها بيقول لها اني كنت شاهد على قتله. وفضلت تبعت جوابات كتير كتير لدرجة اني كنت بخاف امي تشوفهم علشان ما تخافش عليا. بس انا اللي كنت حقيقي خايف، لان الجوابات ابتدت تاخد منحنى تاني، بقت بتهددني وبتقولها لي صريحة انها لو معرفتش مين اللي قتل ابنها هتقتلني. وابتدت بعدها الكوابيس تجيلي، كوابيس فيها الولد اللي اتقتل وهو غضبان مني جدا وبيشتكي لأمه وبيشاور لها عليا، لكني في الحلم ما كنتش شايف غير الولد، هي ما كانتش باينه. لحد ما في مره شفتها وانا جاي من المدرسه، كان شكلها ما بتنامش وتعبانه وجسمها ضعيف وهزيل. وقفتني وبدات تهددني اني لو ما قلتش للشرطه انا شفت ايه وقلت لهم مواصفات القاتل هتقتلني. من خوفي ورعبي اضطريت اقول لها ان اللي منعتني اني اقول هي امي واني هسمع كلامها، وبأعجوبه فلت منها وجريت على البيت. لحسن الحظ كانت الايام دي هي الاخيره ليا في المدرسه، وبعدها هنتقل من البلد كلها علشان الكليه. وبالفعل سافرت، وفات اقل من شهر والكوابيس اللي كانت بتجيلي كانت بدات تقل نوعا ما، لحد ما جالي الخبر اللي ما كنتش متوقعه: امي اتقتلت. لقوها في البيت مضروبه بسكينه في ظهرها، ومفيش اي اشتباه في القاتل. وبعدها على طول وقبل ما افكر ارجع للبيت جالي جواب من مجهول على عنوان السكن الجامعي، بس كان واضح جدا انها هي نفس خطها ونفس نبرة التهديد في كلامها: ام الولد. بتقولي في الجواب اني لو ما جيتش افتح قضية ابنها من جديد وادلي بشهادتي واقول مواصفات القاتل هحصل امي. كانت القصة الأولى وبفكركم تاني، القصص دي كلها حدثت بالفعل. يلا نحكي القصة التانية. أنا عارف إن اللي هحكيه ده عابر وممكن ما يأثرش في حد وما يحصلش لحد، بس مش معنى إنه مش هيحصل مع حد غيري إني محكيهوش. أنا لازم أحكيه، يمكن أعرف أرجع أنام تاني زي الأول. وقبل ما أحكي أنا حابب أقول لكم كام حاجة عني. أنا عندي حالة أرق شديدة جدا حتى من قبل ما كل ده يحصل، كانت بتمنعني أنام لساعات طويلة. فقررت إني لو هسهر من كتر الأرق ده فممكن أقعد أرسم علشان أشغل وقتي بأي حاجة. وفي يوم كانت الساعة 2 بالليل، كنت سهران برسم في أوضتي وكان الجو حلو نوعا ما، فكنت سايب الستارة بتاعت الشباك مفتوحة هي والشباك، وكنت مندمج جدا في الرسم وأنا عارف إني بس مندمج علشان ما حسش بتعب. بس بعد فترة قليلة ابتديت أحس بإحساس غريب، مش تعب مش أرق، لا أنا حاسس إن في حد بيراقبني، في حد شايفني وحاسس بوجوده معايا في الأوضة. يمكن ده الإحساس الوحيد اللي ممكن أنا وإنتوا نتفق إنه بيحصل لكتير مننا، بس دي كانت أول مرة تحصل لي، خصوصا إني بسهر كتير وعمري ما حسيته قبل كده. حاسس إني مش مرتاح ومش ثابت ومش متظبط، لحد ما في ثواني وأنا بشيل عيني من على اللوحة عيني جات على الشباك علشان ألاقي على الخشب بتاع الشباك رسمة أو زي بصمة لكف إيد لبني آدم، بس حجمها أكبر شوية، معمولة بلون أزرق من الألوان الأكليريك اللي بستخدمها. فضلت بصص عليها وأنا مستغرب. أنا بصيت على نفس الحتة من شوية وما كانش فيه حاجة، وأنا ما قمتش من مكاني بقالي كتير، وأصلا أنا ما استخدمتش اللون الأزرق خالص. قمت وسبت اللوحة ورحت لحد الشباك وابتديت أتأملها وأحط إيدي عليها وقارن يمكن إيدي، لكن لا، الحجم غير الحجم خالص. رجعت لورا خطوتين وأنا براجع ألواني وبشوف اللون الأزرق، الأنبوبة مقفولة. أيوة أنا ما استخدمتهوش. رجعت أبص على الشباك، ما اختفتش ولا حاجة زي ما كنت متوقع، وابتدى إحساس إن في حد معايا في الأوضة يزيد أكتر، فابتديت أبص على كل ركن في الأوضة لحد ما عيني رجعت تاني على الشباك علشان أشوف المرة دي إيد بجد، الإيد اللي أكيد عملت العلامة دي، إيد بني آدم أو حيوان، أنا مش قادر أحدد، مش قادر أحدد من كمية الشعر اللي كاسياها، شعر أسود تقيل، والإيد نفسها شاحبة ولونها فاتح وما بتتحركش. أنا شفتها ماسكة الخشب بتاع الشباك وثابته فوق العلامة بالظبط، تنحتلها مع إن شكلها مقرف جدا، بس كنت بقول لو ده بني آدم وعلى فرض إنه حرامي مثلا مش هيقف الوقفة دي. المشكلة إن الإيد لسه موجودة، مش مجرد خيال شفته وبعدين اختفى. ما مرتش دقيقة ولقيت من بره الشباك وش الست عجوزة جدا ووشها مليان تجاعيد، عينيها بتراقبني وبتبصلي من غير ما ترمش. أنا في الدور الرابع، هو ده ينفع؟ ما كنتش بعيد قوي عن الشباك علشان كده شفتها بوضوح، وما كانش فيه قدامي غير اني شديت الستارة بسرعة وقفلتها قبل ما اجري بره الأوضة. الى الان انا بشوف العلامة دي في كل مكان في البيت، والست ما بقتش بتظهر بس في الحقيقة، كمان بقت في كوابيسي. اللي عنده تفسير ياريت يفيدني، انا كان عندي ارق فظيع لكن الامر دلوقتي زاد. انا لو نمت ساعتين في اليوم ببقى كويس، انا حاسس اني بموت بالبطيء ومش عارف السبب. القصة التالتة. الموضوع كله بدأ لما رحت أباد عند جدتي وأنا صغير. بس قبل ما أقول إيه اللي حصل، أنا بس عايز أقول إني قريب بس عرفت إن عندي جدة، لأني كنت عايش في بلد تانية أنا وأمي بعد وفاة والدي، ولما رجعنا اكتشفنا بعد إعلام الوراثة إن والدي لسه أمه عايشة اللي هي جدتي. اتفاجئنا أنا وأمي، وبعد محاولات كتير قدرنا نوصل لبيتها اللي كان في منطقة بسيطة جدا، وما كناش عارفين ليه والدي ما كانش معرفنا بوجودها. المهم أنا مش عارف أفتكر كل حاجة حصلت إلا الحاجة اللي استمرت معايا لحد ما كبرت. بيت جدتي اللي كان مميز فيه إنه ما كانش ليه باب، بمعنى أصح باب البيت ما كانش موجود، واللي كان مكان الباب كان مجرد حتة بطانية خفيفة متعلقة على المكان اللي المفروض يكون فيه الباب، وكانت إلى حد ما واصلة للأرض وتقريبا في فرق 10 سنتي باينين من تحت. يعني لو حد نايم على الأرض يقدر يشوف اللي بره. ويومها كنا نايمين في الصالة لأن الأوض ما كانتش جاهزة كفاية علشان ينام فيها. وبالليل وتقريبا بعد 12 منتصف الليل سمعت صوت، صوت حاجة زي حجارة بتترمي على الأرض. فتحت عيني لما سمعت الصوت أكتر من مرة، صوت حاجة بتتحدف جنبي على الأرض. قمت حاجة بسيطة علشان أبص، لقيت زي حصى صغير بيتحدف من تحت البطانية المتعلقة. كان في خيال لحد واقف بيرمي الحصى من الفتحة اللي بين البطانية والأرض. خفت جدا لأن جدتي جنبي وأمي الناحية التانية، فمين اللي هيكون بره؟ دايرت وشي الناحية التانية علشان ما شوفش الخيال ده، لحد ما الصوت خلص ومفيش حاجة بقت تتحدف. فرجعت أبص تاني ناحية الباب، وطبعا ما كانش فيه باب، لكن كمان ما كانش فيه بطانية. والمرة دي شفت الخيال، أو بمعنى أدق شفت مصدر الخيال. كانت ست كبيرة في السن واقفة وظهرها محني، وسامع صوت، صوت عياطها، وعينيها كانت بتلمع في الضلمة. ما قدرتش أشوف ملامحها قوي، لكن هي كانت شايفاني وبتبصلي، بتبصلي أنا على وجه الخصوص. ما هو محدش كان صاحي غيري. رغم أني كنت مرعوب، بس معرفش إيه اللي قومني. قمت وعديت من فوق جدتي اللي كانت نايمة بعمق جدا، وقربت منها. الست كانت لسه بتعيط، ومدت إيديها، مدت لي إيديها علشان توصل لي. ولما إيديها قربت من كتفي بطلت عياط لثواني علشان تقولي بصوت غريب ومخيف: اللي جوه دي مش جدتك، أنا جدتك. وقتها أنا كنت صغير وما كنتش فاهم، سمعت الكلام وفكره لحد دلوقتي. الست دي اختفت وما بقتش أشوفها تاني، لكن الغريب إن جدتي رغم إن سنها كبير إلا إنه مش باين عليها أي آثار تقدم في العمر. ده غير إنها في مرة وهي بايتة عندنا صحيت بالليل لقيتها بتراقبني من على باب أوضتي. المفروض إن جدتي دلوقتي يكون عندها 88 سنة، والمفروض إنها جدتي، بس أنا مش متأكد إنها هي. القصة اللي جاية دي اتنشرت على أنها قصة حقيقية، أو تحديدا اقتباس من قصة حقيقية. هي قصة طويلة شوية، فتعالوا نسمع. أنا عايشة في عمارة قديمة اتبنت أيام الطبقة العاملة الفكتورية. من كتر ما هي قديمة وأثرية، وحتى مواد البناء اللي اتبنت بيها قديمة، بالكاد نقدر نقول عليها عمارة يعني. الليلة الأولى ليا في الشقة هنا كنت بسمع صوت غريب، صوت نسائي بيصرخ أو بيعيط. كنت ببقى سمعاه من أوضتي بالعافية، كان واطي جدا، بس علشان الجدران بتاعت البيت عريضة وكانت بتعزل الصوت اللي بره البيت، كنت قادر أسمع الصوت. وكذا مرة حاولت أتجاهله وأقول يمكن صوت من عند الجيران، لكن حسيت إن كل ما تجاهله بيزيد، لدرجة إني شعرت بالأسف تجاه البنت اللي بسمع صوتها كل يوم بتصرخ وبتعيط من ورا الجدار. ومن كتر ما سمعتها قدرت أحدد إنها بنت سنها مش كبير، وقدرت أحدد كمان الوقت اللي بينتهي فيه الصوت بالظبط مع شروق الشمس ودخولها من شباكي. لكن تاني يوم ليا كان أسوأ. على آخر الليل وأنا خلاص على سريري بحاول أنام علشان أعوض قلة نوم امبارح، وعيني كانت على وشك إنها تقفل، سمعت صوتها تاني بتعيط وبتصرخ تاني. كنت على وشك أفقد أعصابي لما لاحظت شيء غريب. الصوت المرة دي مختلف، أقرب وأوضح، لكن هو نفس الصوت بتاع نفس البنت. نفخت في ضيق وأنا بقول لنفسي طب أعمل إيه معاها دي؟ ومعرفش عدى قد إيه من الوقت وأنا قاعدة بسمع صوتها زي امبارح. فكرت أخبط على الحيطة كنوع من إني أعرفها يعني إنه في ناس بتحاول تنام هنا، لكن ما قدرتش. أنا حاسة إن في حاجة الست دي بتعانيها، بس أنا برضو زهقت، وده خلاني أنزل تحت الحارس العقار علشان أسأله الصوت ده إيه ومصدره إيه. ولما نزلت له وقلت له على الصوت اللي جاي من الشقة اللي جنبي ومخليني مش عارفة أنام بقالي يومين، فرد عليا وسألني إذا كنت خبطت على الحيطة اللي بيني وبينها. فقلت له أنا مش هخبط، الست شكلها تعبانة ولا بتمر بظروف صعبة، بس أنا برضو محتاجة أنام، فلو سمحت اطلع شوفها وتصرف. فكان رده عليا المرة دي صادم، وقال لي على الرغم يا أستاذة من إن الشقة دي ما فيهاش سكان ولأن أصحابها بيأجروها وحاليا ما فيهاش حد، لكن حاضر أنا هطلع شوفها. فسألته يعني إيه؟ الصوت كان خارج منها، وبعدين بتتأجر ازاي؟ يعني هي العمارة هنا فيها ايجار؟ فقال لي ايوة، الشقة بتتأجر باليوم للناس اللي مش لاقين حتة يباتوا فيها، وده قرار صاحب الشقة، هو حر. كان باين عليا القلق وقتها، حتى الحارس لاحظ وقال لي اطمني يا استاذة، لو في اي حاجة انا هبلغ الشرطة، وان شاء الله ما تسمعيش الدوشة دي تاني. شكرته وما قدرتش اطلع الشقة بعد اللي هو قاله، فخرجت اتمشيت شوية ورجعت بالليل. لما رجعت ودخلت الشقة، بمجرد ما دخلت وقبل ما حتى اغير هدومي رجعت اسمع الصوت تاني، بس اقسم ان الصوت كان مختلف. المرة دي بجانب صوت البنت كان في صوت لطفل بيعيط، وصوت البنت بقوا اتنين وتلاتة، وما بقتش مستحملة، فلقيتني بقوم وبخرج برا رايحة على الشقة. رحت وقفت على باب الشقة ولاحظت اني وانا واقفة مش سمع اي صوت من الاصوات اللي كنت سمعها وانا في قطي، فخبطت، قعدت خبط وانا بقول في حد هنا، لو في مشكلة انا ممكن اساعد، وما كانش فيه رد. وانا بعمل كده حسيت بتوتر وقلق، وده خلاني جريت على شقتي، مسكت تليفوني واتصلت بالشرطة وبلغت ان في اصوات صراخ في الشقة اللي جنبي واني مش عارفة انام منها. وفعلا بعد وقت قصير جيت اتنين ظباط خبطوا على شقتي، وكان معاهم الحارس، فاخدتهم عند باب الشقة اللي جنبي وقلت لهم ان الصوت خارج من هنا من الشقة دي. وفعلا انا كنت بدأت اسمع صوتهم تاني، لكن محدش من الاتنين الظباط ولا الحارس كانوا سامعين حاجة، لان واحد فيهم قال لي انه مفيش صوت صراخ ولا عياط ولا حاجة. حطيت ودني على باب الشقة وحقيقي انا سمعت الصوت، بقيت مستغربة هم ليه مش سامعين، لدرجة ان واحد فيهم قال لي اني لو تعبانة او بعاني من حاجة ممكن يودوني المستشفى، بس انا ما كنتش تعبانة، انا ما بنامش، لكن سمع كويس، سمع صوتهم كويس. واحد من الضباط قال للحارس يجيب مفتاح الشقة ويفتحها علشان يتأكد، وانا اتأكد انه مفيش حاجة جوه وانه الشقة فاضية. وفعلا الحارس جاب المفتاح وفتح الشقة، والشقة كانت فاضية. انا ما كنتش مصدقة. خرجنا من الشقة وحاولت ابان متماسكة قدامهم لحد ما نزلوا. دخلت شقتي وسمعت تاني، والله سمعت صوتهم تاني، المرة دي سمعتهم بوضوح، مش بيصرخوا مش بيعيطوا، بيتكلموا. صوت منهم بيقول انت ما ينفعش ترجعي، اللي حصل حصل. وصوت تاني قال اخد ابني مني وطردني من البيت. وصوت تالت بيقول بعد ما بيتنا اتحرق واهلي ماتوا ما كانش في مكان اعيش فيه. وبدأوا كلهم يقولوا مع بعض الجدران هنا هي اللي سمعت حكاياتنا. واللي بدأت تقول انا جيت هنا من شهر، واللي بتقول انا جيت هنا من سنة، هو في ايه؟ اللي هقوله ده غريب، بس انا خوفي قل لما سمعتهم. لما كملوا كلامه بدأوا يحكوا حكاويهم، لو بتسألهم هم مين وهم ايه وازاي بيتكلموا والشقة فاضية، فانا معرفش، انا بس بسمعهم. وبيقول في خاطري سؤال واحد بس، هو انا لو مت في العمارة الغريبة دي هبقى مجرد صوت في حيطة زيهم؟ القصة اللي بعد كده قام بإعدادها زميلي محمد رجب، فأنا بشكره جدا. وبيقول الحدوتة بدأت في إنجلترا سنة 1904 لما الحاج لويس ربنا رزقه ببنت اسمها دورثي، وهي عندها 3 سنين وقعت من على السلم وقعة جديدة شوية وأغمى عليها. دورثي لما فاقت بدأت تتصرف بشكل غريب شوية، واتصابت بمتلازمة اللكنة الأجنبية. المتلازمة دي باختصار هي إن الشخص ينطق لغته الأم بلهجة شخص غريب عنه، يعني مثلا دورثي من أمريكا فالمفروض الإنجليزي هو لغتها الأم، بس كانت بتنطقه كأنها عايشة مثلا في دولة زي مصر، الإنجليزي الشعبي بتاعنا ده. دورثي كانت بتروح حاجة شبه الحضانة الدينية كده اسمها مدرسة الأحد، زيها زي أي طفلة، بس المفاجأة أن المدرسة بعدتها عن باقي البنات وقالت لأهلها أن بنتكم قرنت المسيحية بديانة مصرية قديمة اسمها هيثن. عرفتها منين؟ محدش عارف يرد. تمر الأيام وفي المدرسة كان في ترانيم المفروض الأطفال يحفظوها مع بعض، وفي جزء منها بيدعي على المصريين القدماء، علشان في التاريخ في أزمة قوية حصلت في بداية ظهور المسيحية مع المصريين القدماء اللي كانوا وثنيين. دورثي رفضت تغني ودفعت عن المصريين لدرجة انها اتفصلت من المدرسة. دورثي بقت قاعدة في البيت، فأبوها قرر انه هينزل يفسحها شوية، فأخدها المتحف البريطاني، وهناك كان فيه أثار مصرية كتير مسروقة. أول ما دخلت متحف سيتي الأول، ابن رمسيس الأول ووالد رمسيس الثاني، دورثي فرحت جدا وقالت: هذا هو بيتي، لكن أين الأشجار؟ أين الحدائق؟ دورثي انطلقت في المتحف وبقت تجري على تمثال تبوس رجله، ومن وقتها بدأت تزور المتحف في أي فرصة تجيلها، وبدأت كمان في دراسة تاريخ القدماء المصريين، كل ده وهي لسه ما كملتش 14 سنة. وهي عندها 15 سنة الموضوع عالي معاها جدا، وبقت تقول إن موميا سيتي الأول زارتها بالليل. كل ده كان جنب متلازمة اللجنة الأجنبية وشوية مشي أثناء النوم، خلى الناس كلها تقول عليها مجنونة، وكانوا عاوزين يدخلوها مصحة أمراض عقلية. بعدها دورثي عاشت حياتها عادي ودخلت مدرسة الفنون، والموضوع مشي عادي لحد ما بقى عندها 27 سنة لما اشتغلت في مجلة علاقات عامة مصرية في لندن، وكان الكل مستغرب حماسها لمصر اللي كانت في عداء مع بريطانيا في الوقت ده. ولما قابلت المصري إمام عبد المجيد اتعلقت بيه جدا، لدرجة انه لما رجع مصر فضلت تبعت له جوابات، وسنة 1931 سافرت مصر لإمام وتجوزه. قعدت مع جوزها في القاهرة لحد ما خلفت ولد وسميته سيتي على اسم معشوقها، وبقى اسمها في مصر أم سيتي. لحد هنا القصة قصة واحدة مفتونة بتاريخ مصر، لكن اللي جاي هو اللي خلى قصة أم سيتي بالغرابة دي. دورثي أو أم سيتي ولمدة 12 شهر قالت إن في كائن بيزورها اسمه حور رع، وبدأ يمليها قصة حياتها السابقة في مصر القديمة. أم سيتي كتبت القصة في 70 صفحة باللغة الهيروغليفية. القصة كانت عن بنت في مصر القديمة اسمها بنت رشت، ومعنى اسمها باللغة المصرية القديمة قيثارة الفرح. المفروض بنت رشت كانت طفلة من أصل فقير، أمها بيعت خضار وأبوها جندي في جيش الملك. الملك مين؟ طبعا سيتي الأول. وطبقا للقصة فبنت رشت أمها ماتت وهي عندها 3 سنين، وبالتالي والدها دخلها معبد كوم السلطان علشان مش قادر يصرف عليها. ولو لاحظنا هنا أن عمر 3 سنين ده هو نفس العمر اللي وقعت فيه من على السلم وبدأت قصة مصر. المعبد علمها ورباها علشان تبقى كاهنة، ولما بقى عندها 12 سنة الكاهن ادها الاختيار بين أنها ترجع تعيش في العالم بحريتها أو أنها تكمل في المعبد وتفضل راهبة عذراء طول عمرها. بنت رشت الصغيرة اللي خبرتها قليلة اختارت تكمل في المعبد وهي مش عارفة معنى اللي اختارته، وفضلت تتعلم وتتدرب على طقوس إعادة أوزوريس للحياة، وهو دور للكاهنات العذراوات فقط. وفي يوم من الأيام سيتي الأول الملك بجلالة قدره زار المعبد وعجبته البنت، قعد اتكلم معاها لحد ما أكلوا الأوزة الغير مطبوخة على حد كتابتها الهيروغليفية، أو بالمعنى الدارج تناولوا الفاكهة المحرمة. لما بنت رشت لاحظت حملها اضطرت تصارح الكاهن بتاعها، الكاهن اللي قال لها ان اللي عملتيه ده مصيبة والمحكمة هتحكم عليكي بالإعدام أكيد. فراحت بنت رشت اللي شافت انها كده كده ميتة انتحرت بدل ما تدخل محاكمة وتفضح حبيبها الملك سيتي الأول. قصة دورثي طبعا اتخذت على انها تخريف واحدة مش متزنة أصلا، لكن مع تفوقها الكبير جدا وفهمها المعلومات مصرية قديمة العلماء المصريين نفسهم ما يعرفوهاش أصلا، وهي يدوب قرت كم كتاب، وصلت انها تبقى أمينة سر معبد سيتي الأول في أبيدوس. ولما وصلت لسن المعاش وزارة الآثار عملت لها استثناء وخلتها تكمل في منصبها، وتصريحاتها عن أماكن مقابر وغرف ملكية وقاعات وسجلات واللي كانت بتطلع صح حتى بعد ما ماتت، ولما حد كان بيسألها عرفتي منين كانت تقول له حور راع حكالي ان سيتي قال لي كده في حياتي السابقه. معظم علماء النفس لما درسوا حاله دورثي او ام سيتي رفضوا الاعتراف بموضوع الحياه السابقه وافترضوا عده تفسيرات لحالتها، لكن الناحيه التانية كل المختصين في الاثار كانوا مبهورين باللي عملته في حياتها وبدقه اوصافها وبقصتها. ونختم حكايتنا بكلام الروائي ويليام جولدينج عن دورثي لما قال: عندما ظهر سؤال عن سيده ادعت انها كاهنه في معبد ما لم يسرحوها عن العمل لأنهم أجمعوا أن لديها شيء ما مميز. فتفسروها بإيه بقى؟ وخلونا نروح المرة دي اليابان ونشوف واحد من أكبر الكوابيس المحيرة في تاريخها للجوكر الياباني، أو كما معروف عنه في كتب الجريمة والألغاز المحيرة بالوحش ذو 21 وجه. في مارس 1984 الملياردير ورجل الأعمال وصاحب أكبر شركات حلويات في اليابان كاتسوهايسا إيزاكي رجع من شغله بعد يوم مرهق، فدخل الحمام مباشرة علشان يشيل عناء اليوم ده، وراح مالي البانيو مية وجلس فيه طمعا في بعض الاسترخاء، وفعلا أخذته سنة وراح في النوم علشان بعدها بربع ساعة كده يفتح عينه على شخصين ملثمين ومعاهم أسلحة واقفين فوق راسه. وقبلها الشخصين دول قاموا بتكميم وربط زوجته وبنته، وحتى السيدة إم زاكي اللي كانت ساكنة في الفيلا اللي جنبه أصابها ما أصاب الزوجة والابنة. الرجل اتفاجئ وفضل يصرخ طالبا للنجدة، فراحوا صاحبينه من البانيو عاري الأجزاء ولفوه ببشكير وحطوا على راسه غطا وخدوه على مستودع مهجور. وتاني يوم أرسلوا طلب فدية لشركته بمبلغ مليار ين، يعني حوالي 4.5 مليون دولار وقتها، و200 سبيكة الذهب. السيد إيزاكي كان مربوط في أحد الأعمدة وإيده ورا ظهره، وبطريقة ما نجح أنه يهرب في غفلة من العصابة ويرجع لبيته. ودي كانت سلسلة من الأحداث هي الأسوأ في تاريخ اليابان، وهتعرف ليه حالا. بعد شوية البوليس وشركة السيد إيزاكي اللي اسمها جلايكو بدأوا يستلموا رسائل تهديد من الخاطفين بيقولوا فيها: أي نعم السيد إيزاكي هرب، ولكننا لازلنا نريد الفدية. ومن باب الكياسة يعني راحوا مقللينها شوية للتلت، وهددوهم لو المبلغ ما كانش جاهز في خلال أسبوع هيحصل تصعيد لن يحمد عقباه. واتمضى الخطاب باسم الوحش ذو 21 وجه، وده الاسم اللي هيفضل مشهور بيه في تاريخ الجريمة إلى قيام الساعة. وكعينة من تنفيذ التهديد راح مولع في سيارات النقل كلها اللي موجودة في جراشات مقرين رئيسيين من مقرات الشركة. البوليس والسيد إيزاكي ما كانوش عاوزين يستجيبوا للتهديدات فتجاهلوا الرسائل، لكن في اكتوبر 1984 الأمور بدأت تاخد شكل مختلف لما وصلت لهم رسالة من الوحش ذو 21 وجه بيقول لهم فيها فيما معناه يعني: مش عاوزين تدفعوا براحتكم، لكن أنا هخسركم أضعاف المبلغ بتاع الفدية. والحقيقة أن طريقة انتقامه كانت عبقرية. وفي اليوم التالي وصل لهم خطابات من الوحش بيقول أنه قام بوضع سم البوتاسيوم في علب حلوى الأطفال الخاصة بشركة إيزاكي، واللي هي بالمناسبة موجودة على كل رف في كل محل في جميع ربوع اليابان. وهنا قامت الدنيا كأنها القيامة، لأن احنا هنا بنتكلم عن حياة ملايين الأطفال. وبسبب موضوع سم الحلوى ده شركة السيد إيزاكي اضطرت تسحب جميع حلويات الأطفال من السوق، وبالفعل وجدوا آلاف العبوات مكتوب عليها تحذير يحتوي على سم قاتل. ولما حللوها كيميائيا ما وجدوش سم ولا نيلة. وبسبب ان الناس خلاص فقدت الثقة في منتجاتهم خسرت الشركة 110 مليون ين. ومش كده وبس، دول قفلوا 3 مقرات رئيسية للشركة نتيجة انعدام الطلب، وقاموا بتسريح آلاف العمال. وهنا الوحش ذو 21 وجه حس ان مهمته خلصت مع شركة إيزاكي جلايكو. حابب كمان اضيف ان نمط المجرمين اللي بيبعثوا خطابات ويعطوا دلائل تقود ليهم ده كان مشهور جدا في أمريكا وأوروبا زي جاك السفاح أو إيفن، وبيعتبر دخيل على المجتمع الياباني، فكانت صدمتهم بزحفة النوع ده من المجرمين عليهم عظيمة. على فكرة الأحداث لسه بتبتدي فركز معايا. خلصنا شركة إيزاكي، خلونا نخش على اللي بعده. أيام حادثة إيزاكي كان في شركتين كبار جدا برضو طلعوا يطبلوا إنهم بيدعموا موقف السيد إيزاكي وبيشجعوه إنه ما يستجبش للابتزاز، وكتبوا عبارات رنانة على غرار: حمد لله على سلامة إيزاكي يا أم إيزاكي، وشركتنا وشركة جلايكو إيد واحدة. واحدة من الشركتين دول كان اسمها هاوس فود، ودي بتبيع أطعمة محفوظة وحلويات أطفال برضو. المهم أنه في أكتوبر 1984 وصل خطاب لجميع وسائل الإعلام مفاده إلى جميع الأمهات: حلوى شركة هاوس فود فيها سم قاتل. وأعقبوا خطاب للشركة بيطالبهم فيه بخمسين مليون ين ياباني، وإلا هيصيبهم ما أصاب إيزاكي، وإن التطبيل لا يفيد. والمرة دي حصل استنكار كامل في جميع مراكز الشرطة، وانطلق مئات المحققين الخاصين والمعينين من قبل الشركة، وما نجحوش لا يحددوا مين الوحش صاحب الواحد وعشرين وجه ولا مكان الحلوى. ومع إن البوليس نصحهم بعدم الاستجابة إلا أنهم وافقوا، وبالفعل دفعوا مبلغ الفدية. ويوم التسليم البوليس أفسد الموضوع لأن الوحش انتبه أنهم مراقبين المكان وشافوه فعلا من بعيد، ولكنه نجح أنه يهرب منهم. ونفس اللي حصل مع شركة إيزاكي حصل مع هاوس فود، والشركة شبه فلست. بعد ما تمت مهمة الوحش مع شركة هاوس فود، البوليس تلقى خطاب من الخاطفين بيوصفهم بالأغبياء الحمقى وبيتحداهم بطريقة سافرة. وفحوى الخطاب يعني أنه بيقول أنه علشان أثبت لكم مدى غبائكم وأنكم مجموعة من المرتشين من أصحاب المؤخرات البدينة، أنا هديكم شوية دلائل تقودكم للقبض عليا. وبدأ فعلا يوصف لهم حاجات مستحيل كانوا يعرفوها لوحدهم، زي مثلا أنهم استخدموا سيارة لونها رصاصي في عملية الخطف، ووصف لهم محل البقالة اللي كانوا بيشتروا منه أيام الخطف، ونوع الطبعة اللي بيكتبوا عليها الخطابات، وإزاي دخلوا المصنع وحرقوا السيارات. وختم الخطاب أنه مكمل جرائمه ووجه كلامه لوزير الداخلية شخصيا أنه فاشل ومش هيقدر يقبض عليه. عمليات الابتزاز ما وقفتش لحد هنا، فراح الوحش داخل على تاني شركة دعمت إيزاكي اللي هي شركة مارودايهام، ودي شركة بتبيع لحوم مجمدة، والمرة دي طلب 100 مليون ين، واستجابوا. ومكان التسليم كان مطعم شهير جدا، وبعد التسليم تعقبوا المشتبه بيه ونجح انه يفلت منهم برضو. ونتيجة الضغط الإعلامي وغضب الناس، في نوفمبر 1984 دخلوا على رئيس الشرطة شوجي ياماماتو الصبح، ووجدوه انتحر على طريقة الساموراي بالسيف، وأنهى حياته كاعتراف ضمني منه بفشله في قضية الوحش ذو 21 وجه. وعايز أقولك أن دي واحدة من أعقد القضايا، مش بس في اليابان، لأ في العالم كله، التي لم يتم حلها حتى الآن. ولحد دلوقتي في مواقع ومدونات بيحاولوا يحطوا ليه تصور للكشف عنه طبعا، ولكن بدون أي نجاح يذكر. مفيش غير صورة واحدة بس هي اللي هتتعرض قدامكم دلوقتي، التقطتها إحدى كاميرات المراقبة في المتجر اللي ضبطوا فيه الحلويات المسمومة. واسمع كده معايا الأرقام دي علشان تتخيل حجم الكابوس اللي عاشوه. وهو إن شارك في التحقيقات 1,000,000 شرطي ياباني، وقاموا باستجواب 125,000 شخص أثناء التحقيقات، ووصل ليهم ما يزيد عن 100 خطاب، بعضها كان موجه لشركات أخرى، وبرضه فشلوا في الوصول دي. وختم الوحش عملياته بخطاب اعتزال قال فيه إنه خلاص قرر يوقف عملياته، ونصحهم كمان إن لو في حد في المستقبل طلب منهم فدية ونهج نفس النهج فتأكدوا إنه مش أنا. القصة اللي جاية دي من إعداد الكاتب المريح محمود السقة، يلا نشوف بتقول إيه. القصة اللي هتتحكي دلوقتي هي قصة حقيقية، وتأكدت منها مش بس من صديقي اللي حكاها لي اللي هو صاحب القصة، ولكن كمان من حد تاني مر معاه بنفس التجربة، ولما سألته حكى اللي حصل بنفس التفاصيل. طبعا الأسماء اللي في القصة مش هتكون حقيقية علشان نحافظ على الخصوصية. كنت في يوم في بداية أيام موضوع الكورونا والحظر، وقاعدين بالليل أنا وبشير اللي محدش بيندهله باسمه لأن كله بيقوله يا بيبو. بيبو ده يبقى صديقي وجاري وهو صاحب القصة. طبعا فاضيين ومفيش ورانا حاجة، وقاعدين بنتكلم وبنرغي في حاجات كتير، فجت في وسط كلامنا سيرة القصص الإذاعية اللي بكتبها، وخصوصا قصص الرعب وما شابه. حكيت له عنها شوية تفاصيل من بعض القصص، فبيسألني إذا كنت شفت حاجة بنفسي أو حصلت حاجة حقيقية، وحكيت له فعلا مواقف حصلت سواء معايا أو مع حد من الأصدقاء أو شخص مقرب وما إلى ذلك يعني. لكن قلت له بعد الكلام ده إني بصراحة مش متأكد أو مش 100% مصدق بوجود الماورائيات والحاجات اللي هي يعني بتبان أوفر شوية. دايما بحس ان لو حتى اللي بيتقال ده صح ففي دايما سبب منطقي ورا كل اللي بيحصل، لكن بحس ناس كتير بتصدق في المواضيع دي قوي لدرجة ان اي حاجة بتحصل في حياتها بترميها على الجن والعفاريت والشياطين، واعتقد ان اغلب الناس اللي بتحكي ده مش حقيقي. يمكن في جزء منه حقيقي لكن مش كله. قال لي يعني انت مصدق ولا مش مصدق؟ قلت له غالبا مش مصدق. قال لي لا صدق يا محمود. صدمني رده جدا بصراحة لاني ما كنتش متوقعه. انا كنت متوقع عكس كده خالص، انه يقول لي الكلام ده هبل ومفيش حاجة من دي، او ان القصص اللي الناس بتحكيها بتكون خيالية زي القصص اللي انا بكتبها، لكن كان رأيه غير كده خالص. قلت له ليه بتقول كده؟ فقال لي انه هيحكي لي حاجة حصلت معاه وحصلت من فترة قريبة كمان، وان في شهود على الكلام ده، وانه ما كانش عارف ده ايه او يفسره ازاي، لكن بعد كده عرف وقرر انه يحكي لي. بيبو بيشتغل في احدى الاماكن في شمال سيناء، هو اهله وحياته كلها هنا في اسكندريه لكن شغله هناك، وليه اصدقاء من اسكندريه ومدن تانية برضو عايشين هناك، وبحكم شغله طبعا عايش في سكن تبع الشغل، ولانه اخر واحد متقدم للشغلانه ما كانش فيه اماكن فاضيه لسكن مشترك بينه وبين زمايله، فكان ليه سكن خاص بيه هو لوحده، والمنطقه اللي كان قاعد فيها كانت شبه مهجوره. وبدا يحكي حكايته. في يوم خلصت شغلي وسلمت على أصحابي وزمايلي ورجعت البيت بعد يوم شغل طويل جدا، وكنت متأخر شوية. روحت البيت وغيرت هدومي وفتحت التلفزيون وقعدت وما كانش جاي لي نوم، ومع إن عندي شغل تاني يوم الصبح لكن كنت سهران مش عارف أنام، لحد وقت متأخر خالص، كانت الساعة تقريبا 2 أو 3 بالليل. فضلت سهران مع خطيبتي في التليفون بنتكلم زي ما متعودين نتكلم كل يوم، لكن حسيت ان الجو في الشقة كان كاتمة شوية. خرجت البلكونة ولعت سجارة وخطيبتي كانت معايا على التليفون. الشقة اللي انا فيها مبنية في دور تاني في بيت محدش ساكن فيه، واقرب ساكن جنبي بمسافة حوالي 3 بيوت، والمكان اللي في وشي كان عبارة عن بيت مهجور. مش بس ما فيهوش سكان، لكن هو غير صالح للسكن اصلا. ولعت سجارة وبكلم خطيبتي واحنا بنتكلم وبنضحك، فجأة لقيت البيت المهجور اللي قدامي فيه نور مولع. قلت نور ازاي؟ البيت لا فيه كهربا ولا مية ولا اي حاجة من سبل الحياة، وعمري ما شفت حد دخل او خرج منه، ازاي يكون فيه نور وشغال؟ النور كان نور اصفر زي انوار البيت العادية. انا قلت اكيد حرامية، لكن لو حرامية هيجوا يسرقوا ايه هنا في مكان فاضي؟ يمكن ناس او شباب دخلوه قعدوا فيه، مش عارف. لحد ما لمحت حاجة بتقرب من الشباك. دي كانت بنت تقريبا قدي او اصغر مني بشوية، لابسة ابيض في ابيض. انا وقفت مذهول الاول من الصدمة، وبعدها بلحظات بقيت مذهول بحاجة تانية، جمالها، ملامحها ووشها اللي النور منه كان مغطي على النور الاصفر اللي وراها. مش قادر اوصفلك، يعني مش هقولك ما فيهاش غلطة، لان كلمة غلطة ما ينفعش تتحط معاها في جملة مفيدة. انا قلت مستحيل تكون انسانة، دي ملاك من الملايكة وانا شايفه قدامي. خطيبتي كانت لسه معايا على التليفون وبتتكلم وانا مش سامع هي بتقول ايه، فقلت لها اكلمك تاني وقفلت التليفون بسرعه. تفهمنيش غلط، انا بس كنت متفاجئ ومش مصدق اللي انا شايفه قدامي، ولا عارف افكر ولا اتصرف. البنت لفت وشها وبصت ناحيتي، بتبصلي، دي كانت بتبتسم لي، ابتسمت لي ابتسامه بجمالها الخيالي وسحرتني في ثانيه، مش عايز اقول لك يعني. وما بقتش عارف اعمل ايه، رفعت ايدي لفوق وشاورت لها، فضحكت ضحكة من غير صوت، وعينيها كانت مركزة في عينيها بشكل قوي جدا، وانا متثبت في مكاني مش عارف اعمل ايه او اقول ايه. فرفعت ايدها وشاورت لي بصبعها كأنها بتقولي تعالى. مخبيش عليك، انا مش بس كنت حاسس اني عايز اروح لها فعلا، انا كان في حاجة جوايا عايزاني انط من البلكونة دلوقتي على بيتهم لو المسافة اللي ما بين البيتين تسمح، لكن كل حاجة فيها كانت مستسلمة ليها ولأي حاجة هي عايزاها. أنا لا بقيت عارف أنا مين ولا فين ولا عارف أي حاجة غير اللي أنا شايفها قدامي دي وبس. وفي عز ما أنا في الحالة دي فجأة موبايلي رن. لا هو مش فجأة رن، هو واضح من النغمة أنه كان بيرن بقاله فترة وأنا اللي مش حاسس. جيت أطلع الموبايل من جيبي، حسيت بلسعة قوية جدا في إيدي، سحبت إيدي بسرعة وببص لقيت السيجارة كلها حتى الفلتر محروق من غير ما أحس، والنار عمالة تاكل في ايدي من بدري وانا مش حاسس. بيبو رفع ايده وقربها لوشي ووراني مكان الحرق ما بين صوابعه، وفعلا كانت لسه معلمة لحد دلوقتي. وبيبو بيكمل وبيقول، رميت السجارة ورديت على الموبايل، كانت خطيبتي بتقولي في ايه اللي حصل وقفلت فجأة ليه وانا قلقان عليك وا وا وا. برفع عناية ببص قدامي ملقتش اي حاجة من اللي كانت موجودة من ثواني، ولا في نور ولا في بنت ولا في اي حاجة خالص، البيت مهجور وفاضي والدنيا ضلمة والسكون مالي المكان والمنطقة كلها. طبعا ما حكيتش اي حاجة من الحاجات اللي حصلت دي لخطيبتي، علشان لو جبت سيرة ان في واحدة مش هخلص من النكد والغيرة والكلام الكتير. فخدت بعضي باحترامي ودخلت جوه الشقة، قفلت البلكونة، اتكلمت شوية لحد ما نمت. تاني يوم صحيت ورحت الشغل عادي، وفي ساعة البريك كنت قاعد مع صاحبي عادل اللي هو صاحبي اصلا من اسكندرية وشغال معايا. حكيته على اللي حصل وعلى اللي شفته امبارح، استغرب جدا من اللي انا بحكيه، لكن كان بيسمعني كويس وتقريبا مصدقني. عادل كان من النوع اللي بيقرا كتير في المواضيع دي وعارف حكايات كتير، وبيقول انه مر بتجارب ومواقف كمان. تقريبا كان هو الشخص الصح اللي لازم احكيه له وقتها. طلب مني انه يجي معايا السكن بعد الشغل وانه هيبات معايا النهارده. رحبت جدا بالموضوع وفعلا حصل وراح معايا السكن بتاعي. دخلنا الشقة وقعدنا وعزمت عليه بحاجة يشربها واتكلمنا شوية، وبعدها طلب مني انه يدخل البلكونة. رحت معاه وسألني، هو ده البيت اللي شفت فيه اللي انت شفته؟ فقلت له ايوه هو. قال لي طب ادخل جوه الشقة انت. سألته ليه؟ قال لي انه محتاج يقف هنا شوية لوحده. فسبته يعمل اللي هو عايزه ودخلت. بعدها بشوية لقيته بيخرج من البلكونة وبيقفلها وراه. قلت له بتقفلها ليه يا ابني؟ الجو حر جدا. لقيت عادل وشه مقلوب ومكشر كأني في حاجة حصلت، ولقيته بيكلمني بصيغة تشبه للأمر وهو بيقول لي، البلكونة دي ما تفتحهاش تاني، ما تدخلش هنا تاني لوحدك أبدا مهما سمعت ومهما حصل. سألته طبعا في إيه وليه بيقول كده، قال لي إنه في حاجة غلط في البيت اللي قصادنا، وإن البيت ده مسكون، وإنه من أول ما دخل البلكونة وهو حس بحاجة غريبة، إحساس مش مفهوم لكن كأني في حاجة بتجذبك للبيت اللي قدامك ده. وبيقول لي اسمع اللي بقولك عليه يا بيبو، أولا حاول تغير السكن بتاعك ده بأي شكل. قلت له ازاي يا ابني، انا ما اقدرش اطلب ده من مدير الموقع، ولو طلبت منه وسالني ليه وحكيت له هيقول عليا مجنون او بخرف او هيقول اني بشرب حاجه مثلا. ولقيته بيقول لي حتى لو ما قدرتش تغير السكن، اهم حاجه تفضل جوه شقتك، ما تطلعش البلكونه ولا تقرب من البيت ده، انت فاهم؟ قلت له تمام خلاص فاهم. الوقت اتاخر واحنا قاعدين، وما كانش طبعا ينفع ان عادل ينزل الشارع ويرجع السكن بتاعه في وقت زي ده، فكان لازم يبات معايا. الشقة كان فيها أوضة واحدة وفيها سريرين، هو نام على السرير وأنا كنت في الصالة بتكلم في التليفون مع خطيبتي، واتخانقنا كتير اليوم ده أنا وهي لأسباب مش مفهومة. صدقني يا محمود أنا حتى ما كنتش فاهم نفسي ساعتها، أنا ليه بتلكك وبعمل مشاكل كده، وحاسس من جوايا أني كأني مش طايقها وكنت بكلمها بس تأدية واجب وخلاص. قفلت معاها بعد خناقة طويلة ونمت. رحت في النوم وأنا بحلم بالبنت اللي شفتها قدامي. حلمت أني كنت في أوضتي وانا بسمع صوت شبه الهمس، لكنه كان عالي جوه تفكيري جوه راسي، صوت ناعم وجميل بينده باسمي. لحظه ما سمعت الصوت كنت كاني مسحور، ما حسيتش بنفسي غير وانا بتحرك ناحيه البلكونه، وخرجت علشان اشوفها قدامي بجمالها ولبسها الابيض المبهر، بتبتسم لي وبتضحك لي، نظراتها اللي كانت بتاخدني معاها العالم تاني خالص، وبتشاور لي علشان اروح لها. يمكن في الحقيقة قدرت أمسك نفسي وأفكر شوية، لكن دلوقتي أنا بحلم، كنتش قادر أتحكم في أي حاجة وكل حاجة بتحصل لوحدها. دخلت الصالة وفتحت الباب وقفلت ورايا وخرجت من الشقة. كانت الدنيا ليل جدا، وقفت قدام البيت المهجور اللي قصادنا، وقبل ما أدخل حسيت بحاجة كأن جسم مش متشاف أو طاقة غريبة بتشدني وبتمنعني أني أدخل. فضلت أقاوم وأحاول أسحب نفسي لحد ما قدرت أدخل. طلعت على السلالم ورحت على الشقة اللي هي المفروض فيها. كل ده أنا معرفش ده حصل إمتى وإزاي، لكنه حصل. دخلت وكان النور الأصفر منور، وهي واقفة ومستنياني وبتشاورلي، شايفة قدامي بتتحرك وهي بتندهلي باسمي. لو كنت مكاني وشايف اللي أنا شايفه، مستحيل كنت تقدر تعمل حاجة غير إنك تروح لها وتكون معاها. دخلت الشقة وقربت ناحيتها وهي لسه بتشاور لي بصباعها علشان آجي. قربت أكتر، وأول ما وصلت لها حسيت بضربة قوية جدا على وشي، كأن حد ادالي ألم على وشي. بصيت في الاتجاه اللي جنبي ورجعت أبص لها تاني، لقيت الإنسانة الجميلة اللي كانت قدامي شكلها تحول تماما، وشها أغلبه محروق، وعينيها شبه عيون القطط، وبتقرب ناحيتي بسرعة وهي بتصرخ علشان أحس بعدها بنفس الضربة على وشي تاني. وفجأة لقى النور اتطفى وكل حاجة اختفت. في ايه؟ انا فين؟ فوق يا بيبو، فوق بقى ارجوك. انا مش نايم، انا صاحي وواقف في الشقة اللي في البيت المهجور، لكن ولا في نور ولا في بنت، في عادل صاحبي واقف جنبي وعمال يشدني وبيقول لي الحمد لله اني لحقتك، يلا نخرج من هنا بسرعة. خرجت معاه ورحنا شقة السكن وانا مش فاهم حاجة، ازاي؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت بحلم. قال لي لا انت ما كنتش بتحلم، انا كنت نايم في الأوضة وكنت مستنيك وما جاليش نوم لحد ما اطمن عليك، لكن انت ما جيتش لحد ما سمعت صوت الباب بيتفتح وعرفت انك خرجت، قمت بسرعة وخرجت من مكاني لقيتك بتمشي وانت نايم. بمشي وانا نايم؟ ازاي؟ دي عمرها ما حصلت لي في حياتي. لقيت عادل بيقول لي قلت لك ان المكان ده فيه حاجه غلط، نزلت الحقك قبل ما تدخل البيت وعمال اشد فيك واسحبك، لكن انت ما بتتشدش وجسمك كان قوي جدا بشكل مخيف، ما كنتش انت. فلت مني وطلعت فوق وما لقيتش غير اني اطلع وراك. انت عارف انت كان هيحصل لك ايه؟ انت كان ممكن ما نعرفش ولا نسمع عنك حاجه تاني ابدا. في ايه يا عادل؟ ما تفهمني اللي بيحصل في كل ده. تسمع عن النداهة؟ النداهة؟ أيوة، أسطورة أو حكاية بتتحكي كتير عن بنات صوتهم بيبقى جميل وشكلهم بيبقى أجمل، بيختاروا أشخاص معينين ويندهوهم، يسحروهم بجمالهم وياخدوهم لعالمهم، والله أعلم بيحصل فيهم إيه. عالمهم؟ أيوة، لأن دول بيكونوا من الجن. هي دي اللي كانت ساكنة البيت اللي قدامك. النهاردة قبل بكرة لازم تتصرف وتشوف لك سكن غير ده. هي اختارتك ومش هتسيبك لحد ما تجيبك، والحل الوحيد إنك تمشي من هنا. امشي يا بيبو وسيب المكان ده خالص، حتى لو اضطريت تسيب الشغل كله، حياتك أهم صدقني، لازم تمشي. تاني يوم رحت أبات مع عادل في السكن بتاعه هو وواحد صاحبه تاني، واليوم اللي بعده رجعت اسكندرية. وقبل ما ارجع كلمت مدير الموقع اني محتاج سكن تاني غير ده، حتى لو هيخصم جزء من مرتبي، بس انا مش هينفع اقعد هناك. ولما سألني ليه قلت له المنطقة مش امنة وفيها حرامية وقطاع طرق كتير، وانا هنا لوحدي ومعرفش حد. لما سمع كده وافق على طلبي، وفعلا لما رجعت الشغل كان نقلني اتسكن في منطقة تانية خالص، ومع اني مش في نفس المكان ومش بيحوطني نفس الخطر، لكن انا من ساعتها ومن وقت اللي حصل وانا ما بطلعش البلكونة لوحدي بالليل تاني ابدا. بكده يكون انتهى الملف بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وهتلاقوا اللينكات المهمة تحت في اول كومنت. وبس كده، تصبحوا على خير.